إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. فتحت الجلسة. نادي على القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا فندم، والجلسة مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل تترافع. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن في هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم ما يؤكد أن الجريمة كانت وستظل وسيلة من وسائل الشيطان يحقق بها ما يفسد في الأرض ويصل بها إلى ما يملأ الدنيا إثماً وضلالا وشرا عظيما. وفيها أيضا ما يؤكد أن المجرم هو ابن اللحظة التي ينسلخ فيها المرء عن كل معنى إنساني وكل قيمة أخلاقية أو فضيلة كريمة. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، كان يمكن أن تنتهي هذه القضية إلى حيث شاء لها ظاهرها وشاءت لها مقدماتها، لكن التوفيق السماوي العظيم ودستور العدالة الأسمى كان لهما رأي آخر، ذلك الرأي الذي انتهى إلى أن يقف الجاني الآن أمامكم في انتظار حكمكم العادل. سيد الرئيس، ها هي ذي الوقائع تتحدث إليكم بكل تفاصيل هذه المأساة الإنسانية، وهي تبدأ بهذا البلاغ عن مصرع مجهول إلى قسم الشرطة ذات مساء. ألو، نعم، بتقول إيه؟ انتحار؟ واحد انتحر؟ إمتى؟ طيب تحفظ على كل حاجة قدامك ومحدش يقرب من الجثة، حالا حكون عندك. أيد البلاغ يا حضر الصول، وابعت إشارة للنيابة فورا. خميس بدر الدين غنيم، ده اسم المجني عليه؟ التحريات بتؤكد يا فندم ان حالة المجني عليه في الايام الاخيرة كانت غير طبيعية ومرتبكة، وده اللي بيرجح الانتحار. واضح بالفعل يا حضرة الضابط ان الحالة النفسية اللي دفعته للانتحار هي قصة الحب الفاشل اللي مر بيها. مؤكد يا فندم، لسيما اننا وجدنا الجواب الغرامي في جيبه، واللي بيؤكد رغبة المجني عليه في الانتحار، وده واضح جدا في الجملة اللي بيقول فيها: ولقد ضاقت بي الحياة يا حبيبة العمر كله حتى لقد فكرت فعلا في الانتحار يأسا، فلا حياة لي من غيرك أو بعيدا عنك. الظاهر ده اللي حصل يا فندم. ويقدر يغافل السكان ويطلع فوق السطوح ويرمي نفسه من الدور العاشر وينهي حياته وينتحر. المهم دلوقتي يا حضرة الضابط، تحرياتك عنه وعن الإنسانة اللي كتب لها الجواب ده واللي انتحر بسببها. اسمها موجود في الجواب في أوله، وأفتكر برضو اسم أبوها، لأن المجنى عليه بيقول لها في جوابه إن عم زيدان من حقه لأنه أبوك يرفضني، لكن ليس من حقه أن يحرض عمال الورشة على ضربي. وعم زيدان ده صاحب ورشة حدادة واسمها ورشة زيدان. يبقى نستدعي فورا المدعوة سلوى زيدان يا حضرة الضابط. الجواب ده بيؤكد وجود شيء بينك وبين المجني عليه المدعو خميس بدر الدين. أنا معرفوش يا بيه للدرجة اللي تخلي فيه حاجة بيني وبينه. يعني إيه يا سلوى؟ يعني ممكن أشوفه أو يشوفني بحكم إننا ساكنين في حي واحد ومش أكتر من كده. لا، كان بيحبك وبيكتب لك جوابات حب وغرام. ولا عمري أعرف أبدا إن خميس بيحبني يا بيه. والجوابات اللي كان بيكتبها لك يا بيه؟ اللي أعرفه إن خميس ده خاطب واحدة وبرضه من الحتة. ومين هي خطيبته يا سلوى؟ أمينة. أيوة، اسمها أمينة يا بيه، أمينة أبو الفتوح. يعني أنت بتنكري وجود أي علاقة بينك وبين المجني عليه؟ لا خميس ده حبني ولا قال لي إنه بيحبني، ولا في كلام بينا خالص في الموضوع ده يا بيه. فعلا يا فندم، التحريات بتؤكد ان المجني عليه كان خاطب واحده واسمها فعلا امينه ابو الفتوح. والغريبه انه في نفس الوقت كان بيكتب جوابات الحب لواحده تانيه غير خطيبته. عموما المدعوه امينه ابو الفتوح موجوده يا فندم. يبقى تدخل حالا نسمع اقوالها فورا. تتملكي أعصابك وتهدي يا أمينة. مش ممكن يا بيه، مستحيل مستحيل. الله يرحمه خميس كان بيعرف أو بيحب واحدة غيري، مش ممكن. حتى لو كانت واحدة زي سلوى؟ لا سلوى ولا غير سلوى يا بيه. أنت تعرفيها؟ يعني كانت زميلتي في الابتدائي وبرضه هبت حتتي. طب شوف الجواب ده وقري اللي فيه كويس. ماله الجواب ده بيه؟ وقرانا ليه؟ الخط ده، الخط اللي مكتوب بيه، تعرفي؟ تعرفي ممكن يكون خط مين؟ الخط ده أنا عارفة يا بيه. ده خط خميس يا أمينة. أيوة يا بيه، الخط خطه. والجواب ده وجدناه في جيبه ومكتوب لسلوى. مش ممكن، مستحيل. واضح إنه كان فعلا بيحبها يا أمينة. وأنا بقول لا لا لا. تفتكر يا فندم ان المدعوة امينة ابو الفتوح خطيبة المجني عليه ما كانش تعرف ان خطيبها خميس بدر الدين بيطارد اللي اسمها سلوى بيحبها وبيكتب لها جوابات الحب والغرام؟ ده متوقف في حضرة الضابط على معرفة طبيعة العلاقة اللي بينهم في الفترة الاخيرة، وده حضرة الضابط محتاج لتحرياتك وعلى وجه السرعة. هيحصل يا فندم. لكن اللي لازم يحصل اولا يا حضرة الضابط هو سماع أقوال شخص ذكر اسمه في التحقيقات ومع ذلك ما نعرفش عنه أي حاجة أو عن طبيعة علاقته بالمجني عليه. تقصد مين يا فندم؟ عم زيدان صاحب ورشة الحدادة ووالد المدعوة سلوى. فعلا يا سيادة الوكيل، لسيما أن المجني عليه كاتب في الجواب اللي وجد في جيبه أن عم زيدان ده حرض عماله وضربوه. ويبقى ضروري نسمع أقوال عم زيدان. وهو كذلك يا فندم. بيت اشتكيت لي منه اكتر من مرة، كان في كل حتة تلاقيه وراه وفي الرايحة والجاية يعكسها ويقول لها انه بيحبها وعايز يخطبها. وكان بيكتب لها جوابات ويبعتها لها يا عم زيدان. ايوه، والبنت ما كانتش لا مؤاخذه طايقاه ولا طايقه تشوفه او تسمع صوته بالمره. وده اللي خلاك تسلط وتحرض عمال ورشتك يتحرشوا بيه ويضربوه؟ اللي زي ولا مؤاخذه يحتاج الادب. وهو كان الله يرحمه بقى عديم التربيه وعديم الاحساس وما يعرفش الاصول. وتفتكر موقفك منه ده هو اللي خلى المجني عليه خميس بدر الدين يفكر في الانتحار وينتحر فعلا؟ هو بلقافيا كان اسمه خميس ولا اسمه بورعي؟ اللي عرفه ان اسمه بورعي، واللي خليت عمالي يضربوه هو بورعي مش لمؤاخذه خميس. وعرفت من اهل الحته كمان ان اسمه بورعي شعلان، اللي كان معاه الجواب المكتوب والمبعوث لبنتك اسمه خميس بدر الدين. يمكن اسعدت البيه يكون اسمه خميس وبيدلعوه بيقولوا له يا بورعي. طب اتفضل انت دلوقتي يا عم زيدان. جزاك الله بالخير يا باشا. سلام عليكم. دقيقة واحدة يا عم زيدان، استنى. تحت امرك يا باشا. شوف البطاقة دي كويس. ودي لمؤاخذة بطاقة ايه وبطاقة مين لمؤاخذة؟ دي بطاقة المجني عليه، ودي صورته طبعا اللي فيها. بص كده كويس. الله، وده مين بقى باشا؟ دي صورة المجني عليه. بس ده لمؤاخذة مش هو بورعي. يعني مش هو ده اللي حرضت عمالك تضربه لأنه بيعاكس وبيضايق بنتك سلوى؟ لا أوي، اللي في الصورة دي مش بورعي اللي قلت لك عليه. مضيع لأقوالي وأرزيق أفندي. يبقى معنى كده يا فندم ان الشخص اللي كان بيطارد وبيحب اللي اسمها سلوى بنت عم زيدان، واللي كان بيبعت لها جوابات الحب، واللي اشتكى سلوى منه لابوها، شخص اسمه برع شعلان ومش خميس بدر الدين المجني عليه في القضيه. فعلا يا حضره الضابط. وده في الوقت اللي فيه الخط المكتوب بيه الجواب لسلوى زيدان هو خط المجني عليه خميس بدر الدين، واللي تعرفت عليه خطيبته المدعوه امينه ابو الفتوح. ويبقى ضروري نعرف مين بورعي ده وايه نوع العلاقة اللي بينه وبين المجني عليه خميس بدر الدين. وأكيد في علاقة بينهم يا حضرة الضابط. ده أكيد يا فندم. إذن يتم استدعاء المدعو بورعي شعلان وفورا يا حضرة الضابط. منكرش يا باشا. ايوه منكرش اني حبيت سلوى، وكنت ناوي باذن الله اتقدم لها واطلب ايدها في الحلال، والحلال محدش يحرمه يا باشا. كنت بتطاردها في كل مكان وبتحاول تقرب منها وتشعرها بحبك. ما يعني كنت عايز اعرف رايها يا باشا. وكنت تبعت لها جوابات حب يا برعي. انا ابعت لها جوابات؟ ولما فاض بيها من معاكساتك لها اشتكت لابوها عم زيدان اللي طلب من عماله يتحرشوا بيك ويضربوك. ضربوني؟ عم زيدان موجود والعمال اللي ضربوك موجودين يا برعي. فهموني غلط يا باشا، الله يسامحهم. وخميس بدر الدين الله يرحمه، عرفت انه انتحر، ربنا يعفي عنه ويسامحه الله يرحمه. كنت تعرفه كويس؟ كان معايا في المدرسة، بس هو كمل العلام وانا طلعت منها بدري وما كملتش. لكن كنتوا اصحاب وبتتقابلوا؟ يعني مش كتير وحسب الظروف. واخر مره شفته فيها قبل ما ينتحر؟ بصراحه مش فاكر يا باشا. كلمته عن سلوى زيدان وحبك لها يا برعي؟ مش فاكر، لكن ناس كتير كانت تعرف في الحته اني بحبها. وهو ايه يا باشا؟ ما قالكش حاجه عنها؟ عن مين لمؤاخذه؟ عن سلوى زيدان. ويقول لي عنها زي ايه يعني يا باشا؟ انه مثلا معجب بيها او بيستلطفها او بيحبها هو كمان. يمكن قال، بس ما قاليش انا. قال لمين الكلام ده؟ ملوش لزوم دلوقتي يا باشا، الله يرحمه ما يجوزش عليه غير الرحمه، الله يرحمه. قال لمين انه معجب بسلوى زيدان يا برع؟ اتكلم. دي غيرة ستات يا باشا ومش اكتر من كده، ناقصات عقل ودين لا مؤاخذه. يعني ايه؟ يعني البت خطيبته امينه ابو الفتوح. ايوه هي امينه. ومالها خطيبته؟ كانت لو المؤاخذه يعني بتغير عليه حبتين. ايه هي اللي قالت لك؟ قالت لك انه معجب بسلوى؟ انا باشا كنت قاعد مع نفسي كده على قهوة الشنواني اللي على قمة شارع شكاير، ولقيت الواد روما جايني في القهوة بيوطي على ودني وبيقول لي ان في واحدة مدمزيل عايزاني في كلمة. قمت وروحت اشوف مين دي اللي عايزاني، ولقيتها هي امينة. امينة ابو الفتوح؟ ايوه يا باشا. خطيبة المجني عليه؟ ايوه هي. وسألتها خير اي خدمة، لقيتها بتبكي وبتقول لي عاجبك صاحبك يا برعي. مين؟ خميس؟ ماله؟ عمل ايه يا مدمازيل أمينة؟ طمنيني امال في ايه؟ قال ايه؟ بيحب؟ لا، وبيحب مين؟ اللي عرفه بقى لمؤاخذة انه بيحبك وشريكي وحطك في عينه من جوه. خميس ما بيحبنيش، خميس بيحب سلوى بنت عم زداد. ايه انتي بتقولي ايه يا أمينة؟ ايوه بيحبها وحطت عينه عليها. سلوى؟ مفيش بنت في الحتة زيها، ولا في حلاوتها ولا في جمالها. سلوى اللي زي بتوع السيمة الحلوة بس هي سلوى، واللي تتحب بس هي سلوى. انت لمؤاخذة اللي بتحبيه قوي وبتغيري عليه قوي، وعشان كده بيتهالك انه يعني بيحب سلوى لمؤاخذة. لكن خميس طيب وابن حلال وبيحبك انتي. والطيب ابن الحلال يبقى خاين يا برعي. وخاين كمان مرة واحدة. ايوه، ومش بس بيخوني انا، بيخون خطيبته، لا ده كمان بيخون صاحبه اللي هو انت. ايه بيخوني ازاي يعني؟ هو مش عارف انك بتحبها ونفسك تتقدم لها وتطلبها من ابوها. ايوه. ومش بيشجعك تكلمها؟ ايوه، لكن يعني لكن في كل مره يحلف لي انك ما تستاهلهاش ولا تستحقها ومش لايق لها، وان واخدك بس على قد عقلك وبيهاودك والسلام. ايه ده انت بتقولي ايه؟ ده خميس بيقول علي انا الكلام ده، وبيقول كمان انه الوحيد اللي في الحته كلها اللي يعرف قيمه مقصوفه الرقبه. يوه ما تزعلش مني. شوف يا أمينة، كل الكلام اللي قاله لك خميس مش أكتر من إنه بيحاول يخليك تغيري عليه، عايز ولا مؤاخذة يعني تدلعيه وتموتي في حبه. شغل رجالة بقى إحنا نعرفه. أنت أصلك طيب يا برعي وعلى نياتك كمان. وماله، بس خدي بالك أنت من خميس، وحتة دلع زيادة ما تضرش. معنى كده ان أمينة خطيبة المجني عليه كانت بتشك ان في علاقة مثلا بينه وبين سلوى زيدان. وعرفت بعد كده ان الله يرحمه خميس فسخ خطوبته عليها وكل واحد راح لحال سبيله. وعرفت منه هو الكلام ده؟ لا باشا لا، عرفته من الجيران ومن اهل الحتة بعد كده. لكن قول لي يا برعي. ايوه باشا. يا ترى ايه اللي يخلي المجني عليه خميس بدر الدين يكتب جواب حب وبخط ايده لسلوى ويحتفظ بيه في جيبه؟ ربنا العالم بيه، ربنا العالم. حقول ايه؟ الله يرحمه. أول مرة فندم نعرف إن المدعوة أمينة أبو الفتوح اتفسخت خطوبتها بمجني عليه خميس بدر الدين، وده رغم إنها أكدت في التحقيق انه لا يمكن يحب اي واحدة غيرها او يفكر في واحدة غيرها. دي ما جابتش اي سيرة على الاطلاق لموضوع فسخ الخطوبة حضرة الضابط في اقوالها. ومعنى كده يا فندم اننا ضروري نسمع اقوالها مرة تانية. مؤكد حيفيد سماع اقوالها، وفي النقطة دي بالتحديد يا حضرة الضابط. مش هو اللي فسخ الخطوبة يا بيه، أنا اللي فسختها ورميت له شبكته وخلصت منه كمان. ده لمجرد إنك بتغيري عليه يا أمينة؟ اللي زيه ما كانش يستحق حب ولا غيرة ولا تتمر فيها عشرة أو عيش وملح. وده كله لمجرد إنه كلمك عن إعجابه بواحدة زي سلوى زيدان، مجرد إعجاب؟ يا بيه ده كان بيحبها فعلا وبيتكلم عنها زي ما يكون بيتكلم على السفيرة عزيزة ولا ست الحسن والجمال. أيوة، بس اللي كان بيحبها هو برع شعلان، وعشان كده كان لما بيكتب له الجوابات كان بيقول فيها اللي نفسه هو يقوله لها. هو اللي قال لي واعترف لي بكده وبلسانه يا بيه. عايزه تقولي ان المجني عليه كان بيكتب الجوابات الغراميه باسم برعي شعلان، لكن لحسابه هو وحساب عواطفه ناحيه سلوى زيدان وحبه ليها. برعي شعلان ما كملش علامه يا بيه، ويا دوبك يا دوبك بيفك الخط، وكان بيطلب من خميس يكتب له جوابات بخط ايده. حكيم خميس كان متعلم ومعاه دبلوم وخطه حلو، مش كده وبس، ده كان ناوي كمان. كان ناوي على ايه يا امينه؟ كان ناوي يقول لها كمان ان هو اللي بيحبها، وان الجوابات اللي بتقراها مش كلام ولا خط برعي، وانه كلامه هو وبخطه هو. هو اللي قالك الكلام ده؟ ايوه يا بيه. وإيه اللي يخليه يقول لك كلام زي ده وانت خطبته، ولا سيما ان الكلام يأذي ويجرح مشاعرك ويهينك ويستفزك؟ بصراحة هو ما قالهوش الا بعد ما خلعت الدبلة من ايدي ورميت له شبكته في وشه وقلت له ان واحد زيه ما يلزمنيش. والكلام اللي قاله لك عن سلوى وعن برعي ماله يا بيه؟ قلتيه لبرعي يا امينة؟ ايوه قلته لبرعي، لكن ما صدقنيش. وقابلت المجني عليه خطيبك السابق خميس بدر الدين بعد كده امتى وفين؟ لا شفته ولا قابلته، ولحد ما سمعت انه رمى نفسه من 10 دور. حكم هو كان ساكن لوحده في اوضه فوق سطوح العماره. ويرمي نفسه ليه يا امينه؟ اهو القرف والهباب اللي بيشربهم وبيتعطاهم وغباوته وقله اصله يعملوا اكتر من كده يا بيه. معنى كده ان تقرير الطب الشرعي بيؤكد ان الوفاة حدثت قبل سقوط المجني عليه من الدور العاشر، وبيؤكد كمان وجود اثار مواد مخدرة في دمه، ده بالاضافة الى ثبوت وجود بصمات غير بصمات المجني عليه في مسرح الجريمة، ده زي ما جاب تقرير المعمل الجنائي. ويبقى المؤكد وجود شخص اخر في مكان الجريمة وفي وقت معاصر لارتكابها. ده مؤكد يا فندم، ويبقى ضروري من القبض عليه لانه الوحيد. موافق يا حضرة الضابط. انت الوحيد تقريبا اللي كنت بتتردد على المجني عليه في قط فوق سطوح العمارة، والجواب الغرامي اللي وجد في جيبه كان كاتبه بناء على رغبتك للمدعوة سلوى زيدان، لأنك لا تجيد الكتابة ولا القراءة، ولأنك اكتشفت خيانته وحقيقة مشاعره نحوك ونحو اللي بتحبها، ولأن البصمات اللي تم رفعها من مكان الجريمة بصماتك يا برعي. أنا كنت ناوي أعاتبه على الكلام اللي قاله عني خطيبته أمينة، رحت له ومعايا زي كل مرة لزوم الكيف والمزاج واللازم منه. وبعد مدة، وبعد ما الدماغ لمؤاخذة ما بقى ولا فردة الشراب، لقيته بيقول لي: انت يا ابني ولا حاجة، انت حتة بتاع كده لا منه ولا كفاية شر، والبتاع اللي زيك كده يا برعي ملوش يبص الواحدة زي البيت سلوى. انت يا دوب تمشي ده هوا وراها هوا. عيب الكلام ده يا خميس، عيب ما يصحش. عيب؟ عيب عليك انت، انت تفكر ولا تحلم بواحدة زيها؟ دي متعلمة وانت بجاه يا خميس، متنورة ومتغندرة وانت كحيان، لا حول ولا شكل ولا منظر ولا حاجة ابدا. كفاية بقول لك يا خميس، كفاية ولا عليا النعمة اعملها معاك واذيك بالقوي. اوعى تفتكر عشان بتقعد معايا تبقى صاحبي. لا يا شاطر، انا بضحك عليك وبتسلى بيك. صبر يا اصل انت بصراحة مسلي، وشكلك لوحده يعمل دماغ ضحك ما حصلش. لا بقى، ده انا باللي حضربك بقى. الله الله الله الله الله، بتحب سلوى سدان يا اهبل؟ طب حب على قد، طب وديني لاكون حتفك ورميك من فوق السطوح على قد. الله الله الله، انت لو تعمل ايه؟ انت شايلك ده ليه يا مجنون؟ ايدك شايلك وحرميك واحدافك ورايحك في اللي انت فيه. فرعي فرعي نعم ابني وجبان جبان وخسيس. وحدفته من فوق السطوح ومن الدور العاشر من العمارة اللي بيسكنها في أوضة من سطوحها. لا أنا كنت في وعي وعقلي، ولا هو كان له عقل ولا دماغ. اللي شربناه وبلعناه سك على عقولنا، خلاه يغلط فيا ويضحك وينكت عليا ويهزقني، وخلانا بقى زي المؤاخذة الطر الهايج المجروح. رحت شايله وحادفه من فوق السطوح، ونزلت في الأسانسير لقيت الزحمة والناس والهيصة، وقفت أتفرج زيهم ومشيت بعد كده. أيوة أنا مجرم، أنا مجرم ولقتل وجبان واستحق الشن. يا ريتكم تريحوني وتشنوني بقى، ريحوني وشنوني بقى، ريحوني وشنوني بقى. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الرجوع إلى مواد قانون العقوبات، حكمت المحكمة حضوريا على برعي شعلان سيد أحمد بالسجن 10 سنوات. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها كمال عبد العزيز، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات سيد الدمرداش، مبروك عبد العزيز، حمدي مرسي، ناريمان أحمد، أشجان السيد، أمين بدوي، أحمد عبد الرحمن، ومحمد رمزي. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.